تمام؟ طيب عايزين نعيش مش عايزين نعمل مشاكل. لو انت دخلت كده ايه اللي يحصل؟ مشاكل، لان في فراغ اهو، في فراغ، في مسافه بيننا احنا الاثنين. امتى ما يبقاش في مشاكل؟ مشاكل لما تتعوج انت، صح؟ لانك انت لو عملت كده ما تنفعش، هيبقى في مسافة وفي مشاكل وبتاع الكلام ده. يبقى أنت إيه اللي تتعوج كده؟ أول ما تتعوج كده بقى إيه، حضنا على بعض أهو، بقينا إيه، حاجة واحدة، صح؟ يبقى اللي المفروض يتعوج مين؟ الراجل، لأن هو الست معوجة خلقة، ها؟ أنت اللي تتعوج. طب تتعوج إزاي بقى؟ إنك أنت من فضلك ما تبرمش شنباتك وانت بتعامل المرأة، لا، كن رحيما. الرسول عليه الصلاة والسلام، وانا هختم، انا كنت عايز ادخل على قصة بلقيس لان هي فيها يعني حاجة رائعة جدا تتعلق به الكياسة والسياسة، وده احنا برضو نتكلم برضو ايه في السياسة، برضو كلها سياسة برضو، عشان لعل ده ممكن يكون أصلح من الكلام في قصة بلقيس اللي أنا لم أدركها لأن الوقت داهمنا، وينصلح حال كثير من البيوت لما يعرفوا هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من مشى على الأرض بقدمي، وأفضل زوج على وجه الأرض، لا يضاهيه في ذلك أحد إطلاقا. انتوا عارفين طبعا حديث اللي هو عند احمد وغيره في مسابقه النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه. ممكن واحد فينا يعمل القصه دي؟ لا سيما لو كل ما دقنه تطول بقى، وامراته تقول له مثلا ادي احنا لوحدنا في الساحل الشمالي يلا نجري قبال بعض، يقول انت اتهبلت ولا ايه؟ ها، ما يعملهاش. يعني كتير منا ما يعملهاش. ليه؟ لا يعني شايف كده عيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما قال للجيش تقدموا وهم الاثنين بقوا لوحده، قال لها تعالي أسابقك. وكانت عائشة أنت عارف متزوجة وصغيرة سن 9 سنوات، وكانت جارية حديثة السن تأكل العلقة من الطعام ولم تحمل اللحم، يعني مش بدينة فجريوا قبل بعض سبقته. قالت فتركني حتى حملت اللحم ونسيت، وفي غزوة من الغزوات قال لها تعالي أسابقك، نسيت خلص القصة وحملت اللحم بقت بدينة. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك كده واحد واحد. ده ايه ده؟ ما هذا الخلق؟ والمرأة كل ما تأسرها بالجميل تكون طوع بنانك والبيت يستقر. يقول لعائشة إني لا أعلم غضبك من رضاك. ألا ده غضبه هو الذي يضرها مش العكس. لو الدنيا كلها غضبت على النبي ورضي الله عنه يبقى هم مع السلامة، لكن لما يقولها إني لا أعلم غضبك علي غضبك من رضاك، تقول وكيف ذلك يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. فيوم يقول لها إيه؟ فتوم تقول له إيه؟ والله ما أهجر إلا اسمك. كتر ما زعلنا منه مش عايزة تقول اسم. ورب إبراهيم ورب محمد صلوات الله على الجميع واحد، لكن تتنكب ذكر اسمه ولا يغضب منها.